إني أتوب إليك، إني أتوب إليك من ذلاتي يا ماحي الأوزار بالحسنات، يا رب يا من يجير المستغيث إذا دعا ويجيب فيه خالص الدعوات، ما لي سواك، ما لي سواك، ما لي سواك، ما من شر ما أخشى من الآفات. أنا ما تركت من الذنوب صغيرها وكبيرها في سائر الأوقات، وغدوت والآثام كاهلي وتسود المبيض من صفحاتي. إن لم تسامحني فإن سامحني فإني هالك ومهدد، ومهدد بالويل والنكبات. فبمن فبمن ألوذ، فبمن ألوذ وأنت من أسماء تفيض بأعظم الخيرات. يا خالقي يا رازقي، يا خالقي يا رازقي، يا خالقي يا رازقي، يا مالكي يا عالم الأسرار والهمسات. كل من يعشق محمد ينبغي ألا يلام، قد آتانا بالرسالة المظلل بالغمام. سيدي خير الأنام وله أعلى مقام. مقام سيدي خير الآن أم وله أعلى مقام سيدي خير وله أعلى مقام ربنا صلى عليه والملائكة الكرام ربنا صلى عليه والملائكة الكرام ربنا صلى عليه صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان قضيت على خير هذه الروضة الإيمانية والأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد السيدة عائشة من حي المطرية بمحافظة القاهرة.